الإسلام والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة طيب تقاربوا تقاربوا نعم. قال العلامة عبد المحسن بن محمد العباد البدر حفظه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين في كتابه اجتناء الثمر في مصطلح أهل الأثر العزيز. ما هو العزيز لغة واصطلاحا؟ ولماذا سمي عزيزا؟ وهل هو شر للصحيح أم ليس بشر؟ وما ثمرة الخلاف؟ وبما يرد على من زعم أنه شر كالبخاري ومثله؟ ومن زعم أنه شرط البخاري ومثله. نعم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالعزيز أحد أقسام حديث الآحاد، وذلك أن المصنف حفظه الله تعالى ذكر أن الحديث باعتبار طرقه أي أسانيده ينقسم إلى قسمين، إلى متواتر وآحاد. والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى مشهور وعزيز وغريب. فشرع حفظه الله تعالى يتكلم عن مباحث العزيز. نعم. العزيز في اللغة النادر والقوي والشاق، وفي الإصلاح هو ما كان له طريقان. ذكر تعريف الحديث العزيز، وهذه العزة من أوصاف الإسناد، ولهذا قال في تعريفه إصطلاحا ما كان له طريقان، يعني ما كان له إسنادان، ما كان له إسنادان. وقد يقال في تعريف العزيز هو ما رواه في أقل طبقة من طبقات إسناد راويان، ما رواه في أقل طبقة من طبقات إسناد راويان. والقاعدة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الكتاب الذي هو أصل هذا المختصر، القاعدة بالنسبة لهذه الأنواع أن العدد القليل يقضي على الكثير، العدد القليل يحكم على الكثير. فالنظر إلى أقل عدد، بمعنى لو أن خبرا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة ورواه عنهم 3 ورواه عن 3 2 ورواه عن 2 50، هذا النوع بماذا نسميه؟ نسميه عزيزا، لأن القاعدة في هذه الأنواع أن العدد القليل يحكم على العدد الكثير. قوله العزيز في اللغة النادر والقوي والشاق، هذه من معاني العزيز في اللغة، بمعنى أن العزيز يرد ويراد به النادر يعني القليل، ويطلق ويراد به القوي، ويطلق ويراد به الشاق والصعب. والأقرب والله تعالى أعلم كما سيأتي إن شاء الله نشير إليه، أن أقرب المعاني اللغوية للمعنى الاصطلاحي هو النادر، النادر أو القليل، وسأشير إلى هذا إن شاء الله تعالى. أما في الاصطلاح فهو ما كان له طريقان، أي ما رواه في أقل طبقة من طبقات إسناده راويان. بعض ما صنف في المصطلح ذكر أن هذا التعريف للحديث العظيم ممن فرد به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وذلك أن الحافظ رحمه الله لما صنف نحبة الفكر وشرحها بنزهة النظر أراد أن يقرب هذا العلم وأن يسهله لطلابه، والتقريب والتسهيل يتطلب تمايزا بين الأنواع على نحو منضبط. فهو لما جاء في حديث الآحاد عرف الغريب بأنه الذي ينفرد بروايته راوي واحد في الموضع الذي يحصل به التفرد من الإسناد ما سيأتي، وهو طرفه الذي فيه الصحابة. إذن فيكون الغريب ما تفرد به واحد، المراد به الغرابة المطلقة، لأن الغريب نوعان: غريب مطلق وغريب نسبي. ثم ما بين الغريب وبين العزيز بأن العزيز يرويه فقد طبق اثنان. لكن هذا موجود عند المتقدمين وعند علماء الحديث؟ نحن لا نقول كما ألمحنا في أول دروسنا كما قال بعضهم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى طور علم المصطلح على نحو مسخ فيه بعض مباحث هذا العلم، لا نقول هذا من الظلم. لكن أنت تنضبط لك المعاني بما ذكره الحافظ ابن حجر وتكون على هذا الكلام مهم، أنت تنضبط لك الأنواع بما ذكره الحافظ ابن حجر، لكن تكون على علم وذكر بما أراده الأئمة بهذه المصطلحات مما خالفه فيه ابن حجر. كيف هذا؟ طيب اكتب عند قولي: وهو ما كان له طريقان. اكتب: الذي ذكره الحافظ ابن منده رحمه الله، الذي ذكره الحافظ ابن منده رحمه الله وتابعه عدد ممن صنف في مصطلح الحديث، وتابعه عدد ممن صنف في مصطلح الحديث أن العزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة من الرواة، أن العزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة من الرواة. وأن ما رواه جماعة يزيدون على ذلك بلا حد فهو المشهور، وأن ما رواه جماعة يزيدون على ذلك، وأن ما رواه جماعة يزيدون على ذلك بلا حد فهو المشهور. انتهى. إذا تكون على علم بأن بعض أئمة المصطلح جعل العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة. نعم. وسمي عزيزا إما لقلة وجوده أو لكونه عزة أي قوي بمجيئه من طريق آخر أو لمشقة الحصول عليه عند البحث عنه، فتسميته بذلك إما لقوته أو ندرته أو لمشقة الحصول عليه أو ندرته الذي عبر عنها فيما تقدم بقلة وجوده، وهذا هو الأقرب. اكتب هنا أن الأقرب أنه سمي عزيزا لقلة وجوده وندرته. نعم. فتسمية بذلك إما لقوته أو ندرته أو لمشقة الحصول عليه وليس العلم شرطا للصحيح خلافا لأبي علي الجبائي المعتزلي، فقد زعم أنه لا يكون الحديث صحيحا إلا إذا كان عزيزا جاء من طريقين على الأقل. وثمرة الخلاف أن الغريب لا يكون صحيحا عند أبي علي لكونه قد جاء من طريق واحد، ومن شرط الصحيح عنده أن يأتي من طريقين على الأقل، أما عند غيره فيكون صحيحا لعدم اشتراط ذلك الشرط. أشار الحافظ ابن حجر في أصل هذا الكتاب إلى أن العزيز ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، ثم بين أن الذي زعم أن العزيز شرط في الصحيح هو أبو علي الجبائي. لكن يقال: هل مثل أبي علي الجبائي يستحق أن يذكر خلافه في العلوم فضلا عن علم المصطلح؟ أبو علي الجبائي لا يستحق أن يذكر خلافه في شيء من العلوم إلا على سبيل التندر من باطله، فضلا عن أن يذكر خلافه في كتب المصطلح. أبو علي الجبائي هو محمد ابن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي، مبتدع كبير وضال شهير، وليس المعتزلة ممن يرفعون رأسا بعلوم الحديث وقد يذكرون اختيارات تكون على سبيل الإحداث في هذا العلم، فلا ما يستحق. الخلاصة أن أبا علي الجبائي قال إن العزيز شرط للصحيح، فعند أبي علي هذا الضال لو أن حديثا رواه مالك، رواه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وليس له طريق سوى هذه، فهو حديث ضعيف ليس صحيحا. نعم. ويرد على من زعم أن العدد شرط في الصحيح عند البخاري بأحاديث الكثيرة التي أوردها البخاري في صحيحه، وهي غريبة لم تأت إلا من طريق واحد، ومن أبرزها الحديث الذي صدر به صحيحه، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، ومثله الحديث الذي ختم به صحيحه، وهو حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يرد، قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: ويرد على من زعم أن العزيز شرط في الصحيح عند البخاري بلا حديث الكثيرة التي أوردها البخاري في صحيحه. هذا الذي زعم أن العزيز شرط للصحيح عند البخاري، الفرق بين هذا القول وبين الذي سبقه أن قول أبي علي جعل العزيز شرطا في كل صحيح، في كل حديث حتى يكون صحيحا، أما هذا فقد زعم أن العزيز شرط في الصحيح عند الإمام أبي عبد الله البخاري. هذا الذي زعم هو أبو بكر بن العربي، هذا الذي قال هذا هو أبو بكر بن العربي المالكي. والعلماء تعجبوا من زعمه هذا. لماذا؟ لأن الأحاديث الأفراد في صحيح البخاري موجودة وظاهرة، ويكفي في ذلك أن أول حديث رواه البخاري في صحيحه هو حديث الفرد، وأن آخر حديث ختم به البخاري صحيح هو حديث فرد. طيب، اكتب عند قولي من أبرزها الحديث الذي صدر به صحيحة وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، اكتب هنا. فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب. فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولا عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي. لم يروي عن عمر إلا علقمة. ولا عنه إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عنه يعني علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا هو الحديث في البخاري، حديث فرد. رواه يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن ريم التيمي قال أخبرنا علقمة بن وقاص يعني بسيرته قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خبر، وبعد ذلك انتشر رواه عن يحيى بن سعيد جماعات. قال ومثل الحديث الذي ختم به صحيحا وهو حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اكتب هنا عند قوله كلمتان حبيبتان الرحمن، فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة، فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة، ولا عنه إلا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير، ولا عنه إلا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير، ولا عنه إلا عمارة ابن القعقاع. حديث فرد. ولا عنه إلا عمارة ابن القعقاع. فطاح كلام أبي بكر الشيخ أبي بكر العربي رحمه الله. نعم. ومثال الحديث حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا مثال الحديث الحديث. اكتب هنا عند قول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ذكره في نزهة النظر، ذكره في نزهة النظر. هذا المثال اكتب ذكره في نزهة النظر، فإنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس كما في الصحيحين، فإنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس كما في الصحيحين، وأبو هريرة كما في البخاري، وأبو هريرة كما في البخاري، ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد إلى آخره، ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، وعن قتادة شعبة وسعيد إلى آخره. إذن هذا خبر ماذا؟ عزيز. نعم. الغريب. ما هو الغريب لغة واصطلاحا ومثل له؟ الغريب لغة فعيل من الغربة وهي النزوح عن الوطن، وفي الإصلاح هو ما كان له طريق واحد، ومثاله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي جعله بعض المصنفين الحديث فاتحة كتبهم، بعض المصنفين الحديث فاتحة كتبهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث. تقسيم الخبر انتقل رحمه الله تعالى الكلام عن آخر أقسام خبر الآحاد وهو الغريب، وبين معناه لغة واصطلاحا. أما في اللغة فالغريب فعيل، هذا وزنه الصرفي، هذا وزنه الصرفي، فعيل من الغربة وهي النزوح عن الوطن. جاء في الحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب لا يهتم بما يهتم به أهل البلد، لأن الغريب همه أن يرجع إلى وطنه وأن يرجع إلى أحبابه. ولهذا قال الشاعر، وهذا من الشعر الحسن، ورحمتان الغريب في البلد النازح ماذا بنفسه، ماذا ورحمتا للغريب في البلد النازح ماذا بنفسه صنع، فارق أحبابه فما انتفعوا بالعيش من بعده ولا انتفع. فهذا معنى الغريب. غريب هو المنفرد، في بلد الغربة. وفي الاصطلاح ما كان له طريق واحد، حديث غريب هو الذي له إسناد واحد. وهذه الأحاديث الغرائب غالبها لا يصح، وكان الأئمة يحذرون من شهوة تتبعها. يا أبا شعبة، الطلبة طلبة الحديث كانوا يحبون أن ينفردوا عن أقرانهم بمرويات ليست إلا عندهم، فكان الواحد يقول أغربت على فلان. ما معنى أغربت عليه؟ يعني جئت بما ليس عنده. وكان الإمام أحمد ينهى عن تتبع الغرائب ويقول فإنها مناثير، هذه الغرائب مناثير وأكثرها عن الضعفاء. لكن منها ما هو صحيح، ومنه المثال الذي ذكره الحافظ الشيخ عبد المحسن، حديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات. هذا غريب ليس له إلا إسناد واحد. هذا الغريب ينقسم إلى قسمين سيذكره المصنف، سيأتي إن شاء الله ذكره. نعم، تقسيم الخبر إلى مقبول ومردود. اذكر أقسام الخبر من حيث القبول والرد، ولما انقسمت أخبار الآحاد إلى القسمين بذلك. الخبر المتواتر مقبول قطعا، وأما الآحاد فمنها المقبول وهو حجة للعقائد والأحكام، ومنها المردود الذي لا يحتج به. وقد قسم المحدثون الآحاد إلى هذين القسمين لتوقف الاستدلال بها أو عدمه على البحث عن أحوال رواتها. دون الأول، ما هو الأول؟ اكتب دون الأول، لتوقف الاستدلال بها أو عدمه على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. هذه عبارة الحافظ ابن حجر. ايش يعني دون الأول؟ المتواتر، المتواتر لا يحتاج للبحث عن أحوال رواته إلا لمعرفة براءتهم من الكذب، إذن الآن المصنف حفظه الله ذكر أن خبر الآحاد أو أن الخبر ينقسم إلى قسمين، إلى مقبول وإلى مردود. فالذي يحتج به وتبنى عليه الأحكام هو الخبر المقبول، أما المردود فهو مردود. ومن أصغر في علم الحديث حصل له الزلل والخلل، وشأنه كما قيل إنه كحاطب ليل يجمع الحطب، فربما حمل الحية وهو لا يدري أنها حية، يظنها ماذا؟ خشبة أو حطبة. رجل يحتطب في الليل يا عبد الملك في الظلام الدامس، إذا رأى شيئا صغيرا ظنه ماذا؟ خشبة وغصنا يابسا فيحمله، وبينما هو يجمع في الحطب إذا بحية ثعبان طويل، قال ما شاء الله هذا يعمل دغمة، يصبت الدغمة شديدة، مسك الثعبان فلدغم. هذا شأن من لا يعرف، من ليست له بصيرة بالتمييز بين المرويات، يحتج بخبر ضعيف. يقول إذا اكتحل الصائم فسد صومه، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثم المروع وليتقه الصائم. فيرد عليه العالم بالحديث ويقول الصواب أن الكحل لا يفسد الصوم حتى لو وجد طعمه في حلقه، وحديثك ضعيف وعلته كذا وكذا. فإذا الأخبار منها مقبول ومردود، أما المتواتر فهو مقبول قطعا، والمتواتر يفيد العلم اليقين كما سيأتي. أما الآحاد ومنه المشهور والعزيز والغريب فمنها المقبول ومنها المردود. لما ذكر المقبول قال وهو حجة في العقائد والأحكام، وهذا الترتيب جيد. لماذا؟ لأن بعض المبتدعة قال خبر الآحاد ولو صح لا يحتج به في العقيدة، هذا قول من المبتدعة، والحق أن خبر الواحد حجة في العقائد والأحكام. الأحكام يعني الحلال والحرام وأحكام العبادات. ومنها أي الآحاد المردود الذي لا يحتج به. طيب لماذا قسم العلماء حديث الآحاد إلى مقبول ومردود؟ لأن الاستدلال بها يتوقف على البحث عن أحوال رواتها، والبحث ليس مختصا بأحوال الرواة. انتبهوا يا أخواننا، بعض الأشياء ما أملي عليكم لكن انتبهوا، ولا بأس أن تشير لهذا في حاشية المتن. هل معرفة المقبول والمردود تقتصر على البحث عن أحوال الرواة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الصحة والحسن لا بد فيه من خمسة شروط: عدالة الرواة، ضبطهم، اتصال السند، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلم. فكل على كل حال الاحتجاج بها يتوقف على النظر في أحوال الرواة وفي السلامة من الانقطاع ونحوه، في السلام من الشذوذ وفي السلام من العلة. إن كان الأصل أنه ما في علة ولا في شذوذ. طيب نعم. إفادة الآحاد العلم النظري. اذكر شيئا من القرائن التي إذا احتفت بأخبار الآحاد أفادت العلم النظري على المختار عند المحدثين. وما الذي تفيده أخبار الآحاد؟ وما الفرق بين العلم اليقيني والعلم النظري؟ خبر الواحد يفيد الظن الغالب ويفيد العلم النظري إذا احتفت به القرائن، ومن تلك القرائن ما يلي: أولا أن يخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديثا مما لم يبلغ حد التواتر، فإن ذلك قرينة قوية كافية لحصول العلم النظري، وهذه القرينة هي جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في التمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. اكتب هنا وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. اكتب. قال في النزهة إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. وبما لم يقع التجاذب بين مدلولين. مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم. لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بشطهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. قال وبما لم يقع التجاذب بين مدلولين مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصفهما لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصفهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. نعم. ثانيا أن يكون الخبر مشهورا له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. ثالثا أن يكون الخبر مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا بالحديث الذي يرويه أحد أحمد وشريك له عن الشافعي ثم يكون الشافعي شريك له يعني راوي المراد بالشريك راوي آخر وشريك له يعني راوي آخر يروي الخبر فيكون متابعا لهذا الإمام هذا الشريك. نعم. ثم يكون الشافعي رواه هو وشريك له عن مالك. فهذه القرائن الثلاث تختص الأولى بما في الصحيحين والثانية بما له طرق متعددة والثالثة بما رواه الأئمة المتقنون. والعلم اليقيني هو الضروري الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. والفرق بينه وبين العلم النظري ألف أن اليقيني يفيد العلم بلا استدلال والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة. باء واليقيني يحصل له كل سامع يحصل لكل سامع واليقيني يحصل لكل سامع والنظري لا يحصل إلا من له فيه أهلية النظر إلا لمن له إلا لمن فيه أهلية النظر. إذن المصنف رحمه الله حفظه الله تعالى ذكر أن خبر الآحاد يفيد العلم النظري بالقرائن. قد قال الحافظ رحمه الله في النخبة أو في النزهة وقد يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار قد يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. يفيد الفاعل هو خبر الآحاد وهذا صريح كأن الحافظ رحمه الله تعالى يرجح ما ذهب إليه ابن الصلاح. هل خبر الآحاد إذا احتفت به قرائن يفيد العلم النظري أم لا؟ هذه المسألة وقع فيها نزاع بين المتأخرين. أما السلف والعلماء المتقدمون فلا يعرفون هذه الفلسفة التي هي دخيلة في هذه العلوم. هذه فلسفة دخيلة في هذه العلوم. أليس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن داعيا إلى الإسلام ومعلما وقاضيا؟ بلى. إنك تأتي قوما آل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أليست هذه عقيدة؟ بلى. هذا رسول واحد سيبلغهم هذه العقيدة ومنهم من آمن وصدق بها وكان مسلما. وهذا ينسف فلسفة المعتزلة ومن تأثر بهم في موضوع العلم النظري والعلم اليقيني. ما قالوا له أنت واحد فخبرك لا يفيد العلم اذهب وأتنا بعدل التواتر. ما قالوا هذا وهم خصوم الإسلام قبل أن تنشرح صدور بعضهم له. هذه فلسفة عرفت من قبل المبتدعة وتأثر بهم جماعات في هذا العصر وهذا المذهب هو الذي أخذ به حزب التحرير وهو حزب مبتدع ومبتدع. فخبر الآحاد يفيد العلم النظري لكن بالقرائن. هناك قرائن تحتف تحيط بالخبر تحيط بالخبر تجعله ماذا؟ يفيد العلم. ما هي هذه القرائن التي ذكرها الحافظ رحمه الله؟ القرية الأولى أن يكون الخبر مرويا في الصحيحين أو في أحدهما. الخبر الذي رواه البخاري ومسلم أو أحدهما بشرط ألا يكون أحد الأحاديث التي انتقدها من انتقدها من الكفار. فهمتم؟ لماذا؟ لأن أحاديث الصحيحين تلقاها العلماء بالقبول حتى قال بعض علماء الشافعية لو أن رجلا حلف بالطلاق أن كل ما في البخاري صحيح قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم تطلق امرأته، لم تطلق امرأته عليه الصلاة، كل ما في البخاري صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم. سيقولون له أول حاجة الحلف بالطلاق في خلاف، وبعض العلماء قال حرام، ولكن إن شاء الله امرأتك لا تطلق. وقد يقال أنه ليس حراما، هذه مسألة لا صلة لها في المبحث. ما هي قليلة الأولى يا رجل؟ أن يكون الخبر في صحيحين أو أحدهما. لماذا؟ لأن حديث البخاري ومسلم يا مجاهد تلقاها العلماء بالقبول، وهذا من أقوى القرائن على صحة ما جاء فيه وأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية أن يكون الخبر مشهورا، المشهور المتقدم، أن يكون قد رواه ثلاثة فأكثر، وأن تكون هذه الطرق متباينة. إيش متباينة؟ مختلفة متغايرة، ليست راجعة إلى طريق واحد، وأن تكون سالمة من العلل وأسباب الضعف. فهذا الخبر عند علماء الحديث يفيد العلم النظري، لأن تعدد الطرق يحصل هذا العلم في النفس. فهمتم يا أخواننا؟ القرينة الثالثة أن يكون هذا الخبر مما رواه الأئمة الكبار المتقنون المعروفون بالحفظ وبالتحري، بشرط ألا يكون فردا، ألا يكون غريبا. فلا ريب أن حديثا يرويه الشافعي عن مالك عن ابن عمر، وقد شرك مالك غيره والشافعي غيره، لا ريب أن هذا يلقي في النفس الطمأنينة بصحة هذا الخبر أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القرائن. طيب، ما هو الفرق بين العلم اليقيني والعلم النظري؟ العلم اليقيني هو العلم الضروري الذي لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه لرمضان. فهمت؟ فالعلم اليقيني يحصل بلا استدلال ونظر، لكن العلم النظري يحتاج إلى استدلال وإلى نظر. الفرق الثاني أن العلم اليقيني يحصل لكل إنسان، لكن العلم النظري لا يحصل إلا لمن له أهلية النظر. فهمتم؟ إذا ذكر رحمه الله تعالى فرقين بين العلم النظري والعلم الضروري. فرق الأول أن العلم الضروري الذي لا يمكن دفعه عن النفس، هذا يحصل العلم به بلا نظر واستدلال، بينما العلم النظري يحتاج إلى نظر واستدلال. العلم الضروري يحصل لكل سامع، والعلم النظري لا يحصل إلا لمن عنده مشاركة في هذا العلم بحيث يمكن أن يستقل بالنظر. نضرب مثال: مكة، وجود بلد اسمه مكة، هل هذا علم يقين والعلم نظري؟ ها؟ علم يقين. هل يمكنك أن تدفع عن نفسك وجود بلد اسمه مكة عبد الرحمن؟ تقول لا، ما أقبل اسمه مكة. هل تستطيع أن تصدق هذا؟ تقبله؟ ما تقبله. هذا العلم بوجود بلد اسمه مكة، هل هذا يحصل لحسن حامد دون إدريس الجبوتي، ولا يحصل لكلهم؟ يحصل للجميع. أما العلم النظري فهو مثل شرطية النية في العبادات. فشرطية النية في العبادات، وهي مسألة مختلف فيها في بعض العبادات التي عند بعض الفقهاء من باب التروك كالغسل والوضوء، اشتراط النية هذا يفيد العلم، لكن هل لا يمكن أن تدفعه عن نفسك؟ يمكن أن تدفعه عن نفسك. هل يحصل لكل أحد؟ لا يحصل لكل أحد، صحيح؟ على أن هذا المبحث فيه كلام تراجعونه في الباعث الحديث. نعم. الفرض المطلق والفرض النسبي. عين مكان الغرابة وبين بما سمي كل من أمكنتهما من أمكنتها، ولماذا سمي الثاني منها فرد نسبيا ومثل للفرد المطلق والفرد النسبي، وما الفرق بين الغريب والفرد في اصطلاح المحدثين؟ الغرابة إما أن تكون في أصل السند وهو طرفه الذي فيه الصحابي، كأن ينفرد به التابعي عن الصحابي، وإما أن تكون له في أثنائه، وإما أن تكون في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد برواية عن واحد منهم شخص واحد. نعم. فالأول يسمى الفرق المطلق، مثل حديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. والثاني يسمى الفرق النسبي، كأن يروي مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر حديثا، ويرويه عن نافع خلق كثير، وينفرد بروايته فرد واحد عن مالك، فهو من هذه الطريق يسمى فردا نسبيا، أي بالنسبة إلى ذلك الشخص الذي تفرد به عن مالك. وسمي الثاني فردا نسبيا لكون التفرد به حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. والمحدثون قد غايروا بين الغريب والفرد من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الإسمية عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. تكلم المصنف حفظه الله تعالى عن نوعي الفرد والغريب، وأن الغريب الذي هو أحد أقسام حديث الآحاد ينقسم إلى غريب مطلق وإلى غريب نسبي. فالغريب النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، وإذا قيل أصل السند فمرادهم به طرفه الذي فيه الصحابي. فإذا كانت الغرابة في أصل السند، السند يكون لنا له طرفان، صحيح؟ الطرف الذي من جهة الصحابي، والطرف الذي من جهة المصنفين بعد انتشار المصنفات كالبخاري ومسلم وغيرهما وكأبي داود وكالإمام أحمد. فأصل السند هو الطرف الذي فيه الصحابي. من أمثلة الحديث الغريب غرابة مطلقة حديث كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان. لماذا؟ لأنه لم يروه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة بن عمرو بن جرير. والغرابة الآن في أصل السند، وهو الطرف الذي فيه الصحابي. هذا ما اسمه يا بشير؟ غريب مطلق. فهمتم؟ طيب. أما إذا لم تكن الغرابة في أصل السند بل كانت في أثناء السند، يعني هذا الخبر قد يكون رواه من الصحابة ثلاثة من الصحابة، ورواه عن الصحابة جماعات، فهمت؟ وهكذا. ومن جملة من وجد في أسانيد هذا الخبر الإمام مالك. هذا الخبر عنده طرق أم ليس عنده طرق؟ عنده طرق. وفي أحد من الطرق من الإمام مالك، لكن لم يروي عن مالك إلا فلان، أو لم يروي عن الزهري إلا مالك. الآن انفراد مالك بالرواية عن الزهري هذا يجعل الحديث من هذه الحيثية، اجعله فردا نسبيا، فرد نسبي. الحديث مروي بطرق لكن عن الزهري لم يروي إلا مالك. قال فالأول يسمى الفرق المطلق مثل حديث شعب الإيمان، حديث الإيمان 64 أو 70 شعبة. هذا لم يروي عن أبي هريرة إلا أبو صالح السمان، ولم يروه عن أبي صالح إلا عبد الله ابن دينار. أما الفرد النسبي فكان يروي مثلا مالك عن نافع عن عمر حديثا، ويرويه عن نافع خلق كثير، ويتفرد بروايته فرد واحد عن مالك، رواه عن نافع جماعات منهم مالك، لكن لم يروي عن مالك إلا رجل واحد كعبد الله بن يوسف التنيسي مثلا. فهمتم؟ طيب، الآن ذكر نوعا واحدا من أنواع الفرد النسبي، وهو أنواع اكتب عند قولي وينفرد بروايته فرد واحد، اكتب عند قولي وينفرد بروايته فرد واحد. وهو التفرد عن راوي معين، وهو التفرد عن راوي معين، وله قسمان آخران. الفرد النسبي عنده قسمين، عنده قسمان، وله قسمان آخران. جمع الثلاثة البيقوني في قوله، جمع الثلاثة البيقوني في قوله، والفرد ما قيدته بثقة، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع ناقص على روايتي. يرجع إلى شرح هذه الأبيات في موضوع البيقونية، شرح هذا البيت، الفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. قيدته بثقة ثاني، يعني في بيت آخر يقول السيوطي ومنه نسبي بفرد ومنه ومنه نسبي بقيد يعتمد كثقة أو عن فلان أو بلد، ومنه نسبي بقيد يعتمد، هذا نسبي لأنه مقيد، كثقة أو عن فلان أو بلد. كثقة تقول هذا الخبر لم يروه ثقة إلا أبو فرج لأنه رواه ضعفاء آخرون، فهذا تقييد بثقة راوي. ومن الفرد النسبي أن تقول هذا الحديث تفرد به الفلبينيون، لم يروه غيرهم، لم يروه لا سودانيون ولا كاميرونيون ولا غيرهم، فهذا وإن كان من الفلبينيين رواه المئات، ما تفرد به رواه واحد من الفلبينيين، رواه مثلا عشرة عن عشرة عن عشرة، لكن كلهم ماذا؟ فلبينيون. فهذا تفرد بالنسبة لماذا؟ لبلد. والفرد ما قيدته بثقة يعني لم يروي ثقة إلا فلان أو جمع يعني بلد، كانت تقول تفرد به أهل المدينة أو الحجازيون أو قصرا على روايته الذي ذكره عن مالك، رواه كثير عن نافع منهم مالك، لم يروي عن مالك إلا من فلان. ثم ذكر مسألة لغوية من حيث استعمال هذا المصطلح عند المحدثين، وأن المحدثين غايروا بين الغريب والفرد من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فالأكثر أن المحدثين إذا قالوا هذا حديث فرد فهو ماذا؟ فرد مطلق، وإذا قالوا غريب فهو فرد نسبي. هذا من حيث استعمال الاسم الفرد الغريب، فرد اسم غريب اسم، لكن من حيث استعمال الفعل المشتق انفرد به أو أغرب به فيستعملونه للنسبي والمطلق، فيقولون في النسبي أغرب به فلان أو انفرد به فلان، ويقولون في المطلق انفرد به فلان أو أغرب به فلان. تقسيم الآهاد المقبولة إلى صحيح وحسن لذاته ولغيره. اذكر أقسام أخبار الآهاد المقبولة وما وجه الحصر في هذه الأقسام. تنقسم أخبار الآهاد المقبولة إلى أربعة أقسام: الأول الصحيح لذاته، والثاني الصحيح لغيره، والثالث الحسن لذاته، والرابع الحسن لغيره. ووجه الحصر في هذه الأربعة هو أن الخبر إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا يشتمل، فالأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر به ذلك القصور فكثرة الطرق فهو الصحيح لغيره، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن لغيره. الصحيح لذاته. عرف الصحيح لذاته واشرح التعريف. الصحيح لذاته هو ما روي بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. شرح التعريف. العدل هو المتصل بالعدالة، وهي التمسك بأحكام الشرع. انظر ما خلاص أنا انتهى، نعلق عليه ثم ننتقل. نعم، تقسيم الآحاد. هذا التقسيم من حيث القبول، هذا التقسيم هو تقدم عنه حفظه الله تعالى في كلامه عن تقسيم الخبر إلى مقبول ومردود. المتواتر ليس فيه مردود، الحديث المتواتر بشرطه مقبول، لكن أخبار الآحاد منها المقبول والمردود. إذا خبر الآحاد ينقسم إلى مقبول وإلى مردود. المقبول من أخبار الآحاد ينقسم إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. فهمتم يا أخواننا؟ لأن الخبر إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا يشتمل. الآن سيبين لماذا انقسم الخبر المقبول إلى هذه الأقسام الأربعة. هل رواة الخبر المقبول على درجة واحدة في الثقة والضبط؟ الجواب لا، بل هم متفاوتون. ولهذا ألفاظ التعديل لها مراتب، كما سيأتي إن شاء الله، كما سيأتي في آخر الكتاب، كما سيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب. ففرق كبير في المرتبة بين من قيل فيه فلان أوثق الناس أو فلان إليه المنتهى في التثبت، وبين من قيل فيه ثقة أو ثقة ثبت، وبين من قيل فيه ثقة، وبين من قيل فيه صدوق. ليس كذلك، ففي الثقة والعدالة والضبط من التفاوت. فالخبر المقبول تفاوتت مراتبه نظرا إلى صفات القبول. بمعنى الخبر إذا اشتمل على أعلى صفات القبول فهو الصحيح لذاته، فإن اشتمل على مرتبة قبول منحطة عن تلك، نازلة عن تلك، لكن وجد ما يجبر هذا القصور، يعني مثلا خبر يكون في رجل قيل فيه صدوق فنحسنه لذاته، نحسنه ايش؟ لذاته، لكن تكون له طرق ألا تقويه؟ هو حسن لذاته، إذا تقوى يجبه، هو حسن لذاته، تقوى بالطرق، ينتقل في ماذا؟ يصير صحيحا لذاته وللغير، لغيره. الأول الصحيح لذاته وصف الصحة جاء من صفات الرواة أنفسهم، لا لأمر خارج عنه يدريه، فسميناه الصحيح لذاته. أما الآخر فهو من حيث الإسناد حسن، لكن جاءته طرق قوته فكان صحيحا، لكن إيه؟ لغيره. والحسن لذاته هو الذي فيه راوي خفيف الضبط كما تأتي، ضبطه خفيف لكن ليس ضعيفا، نسميه ماذا؟ الحسن لذاته. أما الحسن لغيره فهو الذي في إسناده مستور لم تتحقق أهليته، أو فيه سيء الحفظ، يعني فيه ضعف يسير، فيه ضعف يسير. هذا الضعف اليسير لما جاء الطرق يا ثامن تشده صار حسنا لا لذاته بل لغيره. اكتب عند قولي فالأول الصحيح لذاته. فالأول الصحيح لذاته اكتب. ومنه ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، ومنه ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو، عن عبيدة بفتح الداء عين، عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه ورضي الله عن ابن عمر، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، والأقرب أنه لا يطلق على ترجمة أنها أصح الأسانيد، والأقرب أنه لا يطلق على ترجمة أنها أصح الأسانيد، بل باعتبار الصحابي أو البلد، والأقرب أنه لا يطلق على ترجمة أنها أصح الأسانيد بل باعتبار الصحابي أو البلد. لما ذكر رحمه الله الصحيح لذاته ذكر أن من الصحيح لذاته ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، هذا موجود لعلماء كبار يقولون أصح الأسانيد. البخاري يقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وتسمى بسلسلة الذهب، وهكذا سبحان الله. وهذا فيه إشارة إلى أن القوم قلوبهم سكنت بالإيمان وبالعلم النافع، فالجمال فيها راجع للأحاديث وللعلم، والنفاس راجع إلى هذا. مثلا بعضهم يقول ترجمة مثلا فلان عن فلان هو الدر المشبك بالياقوت، يقول هو در مشبك بالياقوت. وبعضهم يقول عن ترجمة يا شيخ ترجمة مثلا يقول إبراهيم النقي عن علقمة عن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود، يقول هذا الإسناد ها صحيح غاية، لو رقي به مجنون لأفاق، لو أنك قرأت عند مجنون قلت حدثنا فلان عن فلان مجنون، الحمد لله أنا تحسنت. لو رقي به مجنون لأفاء. العلماء قالوا الصواب أننا لا نطلق القول بأن هذا الإسناد أصح الأسانيد، بل نقيد هذا إما بصحابي أو ببلد، فنقول أصح الإسناد عن أبي هريرة فلان عن فلان عن فلان، أو نقول أصح أسانيد المكيين فلان عن فلان. فهمتم؟ الصحيح لذاته، عرف الصحيح لذاته واشرح التعريف. الصحيح لذاته هو ما روي بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. شرح التعريف: العدل هو المتصف بالعدالة، وهي التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلا وتركا. والمراد طيب الآن شرع حفظه الله تعالى في الكلام عن تعريف الحديث الصحيح لذاته، وكما قال الحافظ رحمه الله تعالى في النخبة: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فالصحيح لذاته تشترط فيه 5 شروط. الشرط الأول أن يكون راويه عدلا. الشرط الثاني أن يكون ضبط هذا الراوي ضبطا تاما، والضبط التام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، رتبته في الضبط عالية. الشرط الثالث أن يكون الإسناد متصلا، واتصال الإسناد أن تصح رواية كل شيخ، كل تلميذ عن شيخه أو راوي عن شيخه. اتصال السند أن تصح رواية كل راوي عن شيخه، تصح رواية كل راوي عن شيخه. هذا أحسن من أن نقول أن يسمعه كل راوي عن شيخه. لماذا؟ لأن اتصال السند ليس عندنا مقصور على السماع، بل إذا صح بطريق من طرق التحمل الصحيحة عند المحدثين كان متصلا، كالإجازة المعتبرة. فالإجازة المعتبرة يصح معها الإسناد يكون متصلا. الشرط الرابع أن يسلم من الشذوذ. وذو الشذوذ يبرأ من الشذوذ، وسيأتي تعريف الشاذ. وأن يسلم من العلة. فإذا اجتمعت هذه الشروط في هذا حديث صحيح لذاته. طيب الآن شرع في الكلام عن هذه الشروط. العدل، من هو العدل؟ هو المتصف بالعدالة، وهي التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلا وتركا. والحافظ ابن حجر في نسخة النظر قال: والعدالة ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. العدالة ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. وقد يكون أشار في تعريف الكتاب هنا اجتناب خوارم المروءة بأن يتمسك بآداب الشرع، لأن من آداب الشرع ما ليس واجبا، فتركه لا يعد قدحا في العدالة لكنه يقدح في المروءة. وفي اشتراط اجتناب خوارم المروءة خلاف بين المحدثين، فمنهم من لم يشترط ذلك لأنه لم يقم دليل على هذا الشرط. وفي موضوع العدالة تحريرات مهمة جمعها الصنعاني رحمه الله في رسالة ثمرات النظر في علم الأثر، وهذه الرسالة نافعة وإن وجد فيها شيء من الباطل. ثمرات النظر حقق فيها مواضع منها العدالة، وأن العدل هو من غلب خيره على شره، العدل من غلب خيره على شره. لماذا؟ لأن هذا العدل ليس معصوما. إذا قلنا من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى واجتناب قوارب المروءة، هذا العدل قد يقع منه ما ينافي التقوى، صحيح؟ يقع منه ما ينافي التقوى. كل بني آدم خطاء، نعم. والمراد بالضبط شيئان، ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استهداره مدى شاء، وضبط الكتاب هو صيانة الكتاب لديه من وقت قراءته له وتصحيحه إلى وقت تأديته. جيد. بعد أن ذكر الكلام عن العدالة وهي إحدى الصفات المشترطة في راوي الحديث الصحيح ذاته، انتقل للكلام عن الضبط. وأصل الضبط الحفظ بحزم، أصل الضبط عند العرب الحفظ بحزم بقوة، هذا هو الضبط. الضبط عند المحدثين ينقسم إلى ضبط صدر وضبط كتاب. عبد الرحمن، الضبط عند المحدثين ينقسم إلى ضبط صدر وضبط كتاب، فأيهما وجد حصلت الثقة برواية الراوي، وقد يجتمعان في بعض الرواة فيكون عنده ضبط صدر وضبط كتاب. ومن عرف بضبط الكتاب دون ضبط الصدر فإنه يصحح ما رواه من كتابه بخلاف ما رواه من حفظه وصدره. ضبط الصدر أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، ضبط الصدر أن يثبت ما سمعه ويثبت ما سمعه في صدره غيبا بحيث يتمكن من التحديث به متى أراد. والعلماء، الله عز وجل، العلماء المتقدمون الأئمة، من الله سبحانه وتعالى عليهم بحافظة محيرة. إذا قرأت في تراجم أئمة الحديث ممن عرفوا بضبط الصدر فتحير من قوة حافظته، كما ذكر أن محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري اجتمع بالبخاري رحمه الله في جنازة فكان يسأله عن الأسانيد، والبخاري يمر فيها كالسهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد، يمر فيها كالسهم كان يقرأ قل هو الله أحد. وهذا الإمام البخاري نحن نحبه في الله ونعتقد فضله، ونعتقد أن الله عز وجل أجرى على يديه خيرا كبيرا، هو وإخوانه من الأئمة. ومثل البخاري هو الذي من طعن فيه يتهم على الإسلام. وأنا حتى كنت قبل زمن قريب كنت أقرأ في ترجمة البخاري التي كتبها إسماعيل العجلون، وفيها شيء من التخاريف الذي وضعها هذا الرجل، وعجبت من محقق الكتاب كيف لم يعلق على بعض الضلالات. لكن على كل حال الترجمة طيبة ونافعة، واستفادها كما صرح مما كتبه أهل التراجم منهم الذهبي في سير أعلام النبلاء، فإن الذهبي وسع الكلام في ترجمة الإمام البخاري وترجمته في سير أعلام النبلاء كترجمة الإمام أحمد تروق للناظرين، وينصح طالب العلم أن يطلع عليها وأن يتمتع بقراءتها. فلما قرأت ترجمة الإمام البخاري وجدت بعض الأئمة يقولون أن من أنه من تكلم في الإمام البخاري فاتهمه على الإسلام. فأنا علقت قلت صدقة رحمه الله تعالى، الذي يطعن في مثل البخاري يتهم على الإسلام. لا كما انتشر بين بعض المنتسبين إلى السلفية من أنهم ينصبون رجلا وقد يكون على خير ثم يحاكمون الناس بالموقف منه، ومن هؤلاء من ربما أهل بلدي لا يعرفونه. بالله هذا ما عبد. وأنا عندي أدلة على ذلك، عندي كتاب أنا قرأته، كتاب جيد، هو كتبه طالب علم صومالي، كتاب جيد صغير جيد، لكن في الامتحان في النهاية ذكر أناسا يمكن أهل بلدي لا يعرفونه. تقول نمتحن الناس هؤلاء، ها؟ ولا بأس نضرب مثلا. طيب مثلا إخواننا من الفلبين، أريد أن تذكر لي اسم طالب علم سلفي في الفلبين، طالب علم جيد سلفي ولو بكليته. يا بشير، نعم، من؟ إسلام. طيب هل يصح مثلا لأحد الفلبينيين جزاه الله متحمس يقول إذا رأيت أحدا يطعن في الإسلام فهو مبتدع؟ هل هذا يصح ولا لا؟ ها؟ ما يصح. لماذا؟ لأن الأخ رمضان تعرف الإسلام هذا؟ ما يعرف. واحد من الطلاب الفلبينيين مثلا يدرس معنا في السودان وأحب أخاه حسن حامد، فذهب إلى الفلبين وقال في الفلبين إذا رأيت رجلا يتكلم في حسن حامد فإنه مبتدع، هل يصح هذا؟ الفلبينيون لا يعرف حسن حامد هذا، أهو إنسان ولا منتج بتاع جبنة؟ يمكن جبن ولا يمكن بسكويت؟ إيش حسن حامد هذا؟ يمكن يكون بسكويتا، ما يعرفه. هل هذا يدخل العقل؟ مثل هذا يقال في العلم الكبار الذين أجمعت الأمة عليهم، اتفقت الأمة عليهم، ممثلة في أهل العدل منها كالإمام البخاري. أكيد تجد كل فلان من طعن في فلان يتهمه على الإسلام. يا أخي محمد بن إسحاق طعن في مالك، طيب وجعلوا هذا إيش من كلام الأقران بعضهم في بعض، فموضوع الاتهام هذا وضع له قيود، إذا كان قليلا لم يؤثر طعنه، لأن الأقرناء يكون الأقران ماذا يكون بينهم إيش؟ أشياء في النفوس. الإمام مالك يمتحن به، لكن لماذا لم يسقط محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي صاحب السيرة؟ لأن هذا من باب كلام الأقران بعضهم في بعض، إذا لاح بعصبية أو حسد أو كذا كما هذا له قيود أيضا. لكن الآن سبحان الله هل حصل فوضى بين السلفيين الأمراء؟ فوضى، يحب عالما حتى لو كان عالما كبيرا، وأنا مثلا هذا العالم والله أراه مخطئا في أشياء، والحمد لله على السلفيين وأهل البدع يطعنون فيها، لكن أنا ما لم أرضى عن هذا الشيخ، هذا ما وجد الحقوق المبتدعة أرموا به في الحشد، هذا كل من العبث واللعب. إذن الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. إيش ضبط الكتاب؟ ما هو ضبط الكتاب؟ هو صيانته لكتابه منذ سمع فيه إلى أن يؤديه أو إلى أن يؤديه. أنت مثلا جئت عند شيخ فقيدت أحاديث عن هذا الشيخ، كتبت هذه الأحاديث، وهل يكتفي المحدثون بهذه الكتابة؟ ما يكتفون، جزاهم الله خيرا. أنا كتبت هذه الأحاديث عن الشيخ الذي يملي من كتاب، يقول لا بد من مقابلة ما كتبته بأصل الشيخ أو بأصل المقابل على أصل، أستعدون المقابلة وقابل الأحاديث والأسانيد بأصل الشيخ حتى تأكد أنها كما عند الشيخ. هذا الكتاب الذي سمعت فيه أنا لا بد أن أحافظ عليه، أحافظ عليه حتى لا يقع في يدي من يغير فيه فيلحق به أشياء. ولهذا مثلا إذا عرفوا أن أحد الرواة ممن يروي من كتاب أن أحد وراقيه دس في كتابه ما ليس منه أسقطوه، فسفيان بن وكيع بن الجراح، سفيان بن وكيع بن الجراح ابتلي بوراق سوء. إيش الوراق؟ الوراق هو الكاتب. هذا الوراق دس في أحاديث ما ليس منها ضعفوه. لا بد أن تحافظ على كتابه، هذا الكتاب هو رأس مالك، ترميه هكذا تدخل من الدرس تذهب، يمكن يأتي طالب ويكشف أشياء لا، هذا كتاب تحافظ عليه، عندك خزانة وعندك حقيبة بمفتاح كذا تضع كتاب فيه تحافظ عليه. وهذا كله من احتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بمتصل السند ما سلم إسناده من انقطاع مطلقة، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي عن شيخه. نحن قلنا أننا لا نشترط السماع، بل نشترط أن يتصل بطريق من طرق التحمل الصحيحة كالإجازة، فيشترطون اتصال السند. فإذا كان السند منقطعا هل الحديث صحيح؟ ها؟ مثلا عندك مالك، عندك مثلا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لو روى الشافعي عن نافع هل يصح الخبر؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس متصلا، فالشافعي لم يلقى نافعا، وإنما يروي عن نافع بواسطة مالك. إذن اتصال السند ينفي أنواعا من وجوه الضعف كالانقطاع والتعليق والإرسال الجلي أو الإرسال الخفي إلى غير ذلك. نعم. والمعلل في اللغة ما فيه علة، والسلاحا ما فيه علة خفية قادحة. وهذا سائل، والمعلل هذا بعضهم يقول الصواب يقال المعلل من حيث اللغة، هذا المعلل أو المعلل أو المعلول، والخبر الذي ظاهره الصحة ثم اطلع عليه بعد التفتيش على علة تقدح في صحته. وهذا النوع من العلم من أغمض وأدق علوم الحديث كما سيأتي. علم العلل من أغمض وأدق علوم الحديث، ولم يتكلم فيه إلا الأئمة الجامعون بين الحفظ وبين الذوق النقدي الحديثي. والمؤسف الآن في هذا العصر مع انتشار بدعة التفريق بين المتقدمين والمتأخرين، هذه بدعة، بعض من تبنى التفريق بين المتقدمين والمتأخرين من حيث النقد، فجعل أقوال المتقدمين كأنها وحي منزل وأنه لا يعقب عليها، صير من نفسه عالما متقدما، صير من نفسه هو مع أنه متأخر، لكن جعل نفسه في واقع حاله من الأئمة المتقدمين. فتجد يأتي لبعض ما صححه العلامة الألباني يتكلم عنه بجور وظلم وتعالي وتقاصر، ويقول فلان لا يعرف له السماء من فلان، لا يعرف له السماء. أنت من يا حتى تقول لا يعرف له السماء؟ أنت لست في العلم ولا في النفي. هذا الأمر بد أن ينتبه له. نعم. والشاب لغة المنفرد، وفي الاصطلاح ما يخالف فيه الثقة من هو أرجح منه. ترجيح الصحيح هذا الشاذ وذو الشذوذ ما يخالف الثقة مخالفا، فالشافعي حقق. وسيأتي الكلام عن الشاذ، هو قال مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه، يعني إذا خالف ثقة من وصف بأنه ثقة ثقة فالحكم لمن؟ لمن وصف بأنه ثقة ثقة. نعم طيب. ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم. اذكر مراتب الصحيح بالنسبة إلى ما رواه البخاري ومسلم اجتماعا وانفرادا وما لم يرويه، وما هي الأسباب التي قدم من أجلها ما رواه البخاري على ما رواه مسلم، وعلى ما يحمل ما نقل عن بعض العلماء من تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري. المراتب في ذلك السبب نذكرها فيما يلي مرتبة ترتيبا تنازليا. أولا ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثانيا من فرد به البخاري، ثالثا من فرد به مسلم، رابعا ما كان على شرطيهما، خامسا ما كان على شرط البخاري، سادسا ما كان على شرط مسلم، سابعا ما لم يرويه ولم يكن على شرطهما لا اجتماعا ولا انفرادا. وهذه المراتب السبع كل واحدة منها مقدمة على التي قبلها. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بخلافه، وذلك لأن في هذا الفصل ذكر مراتب الصحيح وذكر ترجيح صحيح البخاري على صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى، فذكر أن مراتب الصحيح سبع مراتب رتبها ترتيبا تنازليا، بدأ بالأعلى فما دونه فما دونه. فأصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ما رواه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري فهو دون ما اتفقوا عليه، ثم من فرد به مسلم فهو دون ما رواه البخاري. حتى قال أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ومن لطيف ما وقفت عليه أن الإمام ابن باز انتقد هذه العبارة للدارقطني، قال هذه العبارة ليست صوابا، لا يقال هذا، أن لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. نعم البخاري أرفع من مسلم، لكن مع ذلك لا يدفع مسلم عن حفظ وعن إتقان وعن تجويد، وهذا يدل على تمكن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في العلم. ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطيهما، اكتب عند قوله ما كان على شرطيهما، والمراد به رواتهما اجتماعا وانفرادا، والمراد به رواتهما اجتماعا وانفرادا مع باقي شروط الصحيح، والمراد به رواتهما اجتماعا وانفرادا مع باقي شروط الصحيح. شروط الصحيح. طيب اشتهر القول بأن هذا الخبر على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، صحيح؟ إيش المراد بشرطهما؟ المراد به رجالهما الرواة الذين رووا عنهما اجتماعا وانفرادا. أما الانفراد فالمراد به أن يكون صاحب الصحيح روى لهذا الراوي في مقصود كتابه الذي هو أصل الصحيح لا في المتابعات نحوها. هذا الفراق. واجتماعا أن يوجد رواية عن شيخ عن تلميذ عن شيخ على هذا الوجه. أضرب لكم مثالا ما يذكره العلماء. البخاري ومسلم رويا عن سفيان ابن حسين ورويا عن الزهري صحيح؟ فإذا رأيت إسنادا فيه سفيان بن حسين عن الزهري هل تقول بمجرد ما تقدم هذا الخبر على شرطهما؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أصبت. لماذا؟ صحيح البخاري ومسلم رويا عن سفيان بن حسين ورويا عن الزهري، لكنهما لم يرويا لسفيان عن الزهري، لأن بعض الأئمة ضعف رواية سفيان بن حسين عن الزهري، رويا لسفيان عن غير الزهري، فهمتم؟ فلما لم يرويا لسفيان عن الزهري لا يصح أن تقول بإسناد فيه سفيان عن الزهري على شرط البخاري ومسلم. نعم. طيب، إذا الآن المراتب، مراتب الصحيح على هذا الترتيب، ما اتفقا عليه، من فرد به البخاري، من فرد به مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، والمرتبة السابعة ما لم يروياه ولم يكن على شرطهما لا اجتماعا ولا انفرادا، يعني يكون حديث لم يروي البخاري ومسلم لكن رواه من؟ أحمد في المسند، ها؟ فهذا صحيح، لكنه دون ما كان على شرط مسلم. طيب، تفضل. لا يكفي، يعني لا بد أن تكون السلسلة أو الرواية للطالب عن الشيخ موجودة في البخاري، فإذا لم تكن موجودة على هذا الوجه لا يقال على شرط البخاري. نعم. وهذه المراتب السبق الواحدة منها مقدمة على التي قبلها، لا ليس صوابا، لأنه ذكر أنه رتبها ترتيبا تنازليا، فبدأ بالأعلى ثم بالذي دونه، فالذي دونه لا يقدم على الذي فوقه، فهمتم؟ الذي فوقه يقدم على الذي دونه، كل واحد منها مقدم على التي قبلها. ليست مقدمة عليها بل هي دونها. نعم، يمكن أن يقال هذا. نعم. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بخلافه. ولكن هذا حققه الحافظ رحمه الله في هدي الساري وفي جنزها، يعني هل وجد من العلماء من فضل مسلما على البخاري؟ كثيرون يقولون نعم، وجد من فضل مسلما على البخاري، وذكر هذا جماعات من صنف المصنف يقول العراقي في ألفيته، من يحفظ ألفية العراقي؟ لا يقول في شطر في جزء من البيت: وأهل الغرب مع أبي علي فضلوا دال ونفع، وأهل الغرب مع أبي علي فضلوا دال ونفع. يقول إن بعض أهل الغرب قالوا المراد به ابن حزم، وأبو علي النيسابوري شيخ الحاكم فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري، لكن الحافظ رد على هذا وقال لا يوجد من فضل مسلما على البخاري، بل عبارة أبي علي النيسابوري تفيد التسوية بينهما. فهمتم؟ يعني عبارته تفيد أنه سوى بين البخاري ومسلم، لكن ما فضل مسلم على البخاري. طيب، وذلك لأن الصفات التي تدور عليها الصحة في صحيح البخاري أتم منها في صحيح مسلم، وشرط البخاري فيها أقوى وأشد من شرط مسلم. فأما رجحانه من حيث الاتصال فاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له اللقاء من روى عنه ولو مرة واحدة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم، ومسلم تلميذ البخاري ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره. وما طيب، الآن ذكر الوجوه التي يفضل بها صحيح البخاري ويقدم بها على صحيح مسلم، وهذه الوجوه راجعة إلى رجحان صحيح الإمام البخاري على مسلم من حيث الاتصال، ومن حيث العدالة والضبط، ومن حيث عدم العلول العلة والشذوذ. طيب، أما رجحان من حيث الاتصال فالمشهور أن الإمام البخاري اشترط في الخبر المعنعن أن يثبت لقاء التلميذ لشيخه ولو مرة واحدة. فهمتم؟ هذا المشهور. البخاري عنده أن الخبر المعنعن لا يقبل إلا إذا ثبت لقاء التلميذ لشيخه ولو مرة واحدة. يعني لو مرة واحدة التلميذ قال سمعت فلان، أو ثبت أنهما التقيا في مكان واحد، فإنه يقبل معنعنه ويجعله في صحيحه، على أن هذا فيه بحث معروف، ما نريد أن نوسع القول. أما الإمام مسلم فاشترط مطلق المعاصرة ولو لم يثبت اللقاء، لكن بشرط أن لا ينتفي اللقاء، هذا أمر مهم. الإمام مسلم عنده يشترط أن لا ينفى اللقاء، لكن إذا لم يثبت اللقاء لكن ثبتت المعاصرة مع إمكان اللقاء. لا، الإمام مسلم لا يشترط مطلق المعاصرة، اكتب عند قوله واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، اكتب مع إمكان اللقاء، مع إمكان اللقاء. أما إذا لم يمكن اللقاء ما تنفع المعاصرة، مع إمكان اللقاء. ليش يعني المعاصرة يا بشير؟ أن يوجدا في رأس واحد بحيث يمكن أن يلتقيا مع إمكان اللقاء. إذا كان أحدهما في المشرق والآخر في المغرب، ولم يرحل أحدهما إلى الآخر، ولم يلتقيا في مكة في موسم من مواسم الحج، فروى أحدهما عن الآخر بالعنعنة، هل هذا يقبل؟ لا يقبل. لماذا؟ لعدم إمكان اللقاء. إذا يشترط مسلم المعاصرة، مثلا أيهما أقوى في الاتصال؟ شرط البخاري والمسلم؟ شرط البخاري، لأنه اشترط ثبوت اللقاء. أما رجحان من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا ممن تكلم فيهم من رجال البخاري من حيث العدالة والضبط يا أبا شعبة. ومع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديث من تكلم فيه بل انتقله كروايتي عن إسماعيل بن أبي أويس. وأمر آخر أن أكثر من انتقد على البخاري تخريج حديثهم هم من شيوخه الذين مارس حديثهم فهو على معرفة بما ضبطوه مما لم يضبطوا. أما مسلم فالذين تكلم فيه من الرجال كثيرون وأكثرهم ليسوا من شيوخه بالإضافة إلى أن مسلما أكثر من إخراج حديثه. أما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلان فلأن الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت على مسلم دل هذا على علو كعب في انتقاء الأحاديث. الله أعلم. قال سمعت ثبت اللقاء وجه من أرفع وجوه ثبوت اللقاء. وما نقل عن بعض العلماء من ترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري راجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفسد أحد من هؤلاء بأنه راجع إلى الصحيح وإلى المقارنة المذكورة يعني بين البخاري ومسلم. وإلى المقارنة المذكورة أشار بعضهم بقوله هو ابن الديبع الشيباني. هذا العالم هو ابن الديبع الشيباني. تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي يدين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. يعني ذكر رحمه الله ذكر حفظه الله تعالى أن ما نقل عن بعض العلماء من ترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري فإنه يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. كيف هذا؟ جودة الوضع والترتيب وحسن السياق في مسلم أفضل منها في البخاري، لأن مسلما ليس فيه بعد مقدمته إلا الحديث السرد، حتى الأبواب التي وجدت الآن في الصحيح هذه لم يروبها الإمام مسلم، هذه من طريع الشراح، وبعضها بوابها النووي وبعضها هكذا وهكذا، يذكر باب بدون ترجمة، لكن يجمع أحاديث تندرج في ترجمة واحدة، فليس فيه بعد المقدمة إلى الحديث السر يسرد الحديث. هذا جيد. الشيء الثاني أن طرق الحديث يجمعها في مكان واحد ويبين إذا جمع بين الرواة يبين صيغة كل راوي، وهذا مما استملحه العلماء. بينما البخاري أراد أن يكون كتابه كتاب حديث وكتاب فقه، ولهذا وزع الأحاديث تبعا لما يحتاجه منها في الاستدلال على التبويبات. أما الإمام مسلم يروي الحديث بتمامه ولا يقطع الحديث، بينما البخاري يقطع الحديث ويكتفي منه في كل موضع بما هو مراده، وهذا ليس عيبا، لكن مع ذلك الأمر كما نقل عن ابن الديبع الشيباني تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. والله أعلم. الصحيح لغيره والحسن لذاته ولغيره. عرف الصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. الصحيح لغيره هو ما كانت شروطه أخف من شروط الصحيح لذاته وجبر بكثرة الطرق، والحسن لذاته هو ما كانت شروطه أخف من شروط الصحيح لذاته ولم يوجد ما يجبر ذلك ما يجبر به ذلك القصور. والحسن لغيره هو الخبر المتوقف فيه إذا قامت قرينة ترجح جانب قبوله كحديث مسرور الحال إذا تعددت طرقه. الآن انتقل الكلام عن الحديث الصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره حتى تكتمل مراتب المقبول. فذكر أن الصحيح لغيره هو ما كان شروطه أخف من شروط الصحيح، هذا أشرنا إليه. الحسن لغيره في أحد رجاله كلام لا ينزل فيه عن رتبة الحسن، قد يكون صدوقا مثلا، فهذا الخبر يحكم عليه بأنه حسن لذاته، لكن إن وجد ما يجبر القصور من متابعات فإنه يكون صحيحا لكن لغيره لا لذاته. بينما الحسن لذاته هو ما كانت شروطه أخف من شروط الصحيح، وهذا إيش بالنسبة للضبط، ولم يوجد ما يجبر ذلك القصور. اكتب عند قوله ما كانت شروطه أخف من شروط الصحيح، اكتب وعبارة الحافظ رحمه الله تعالى في النزهة أجمع وأنفع، وعبارة الحافظ في النزهة أجمع وأنفع، فإنه قال فإن خف الضبط والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، فإن خف الضبط والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فالحسن لذاته. فالحسن لذاته، فهمتم هذا؟ إذن الموضع الذي قصر فيه الحديث الحسن عن الحديث الصحيح أن راوي الحديث الحسن ضبطه أخف من ضبط راوي الحديث الصحيح، لكننا نشترط باقي شروط الصحيح. فإذا سئلنا عن تعريف الجامع للحسن لذاته قلنا وخبر الآحاد بنقل عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الحسن لذات الله. فالفرق بين الصحيح لذاته والحسن لذاته هو في ضبط الراوي، أما بقية الشروط فهي متفق عليها. أما الحسن لغيره فهو الخبر المتوقف فيه، لم يترجح فيه جانب القبول ولا جانب الرد، يحتاج إلى نظر، لكننا لا نعمل به، نرده لعدم وجود صفات القبول كما ذكر الحافظ ابن حجر، لا نعمل به، مردود عندنا في المحصلة خبر متوقف فيه. في مثلا رجل مجهول مستور الحال سيء الحفظ، عندنا ضعيف هذا، لكننا نبحث فإن وجدنا ما يقويه قويناه. مثلا خبر كان قم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل، هذا الخبر تفرد به شارب بن حوشب فهو سيء الحفظ وليس له ما يجبره فلا نقبله. حديث أم سلمة أنه كان يصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، خبر ضعيف أيضا لتفرد شارب بن حوشب به وهو سيء الحفظ ولم يوجد ما يجبره، لكن لو وجدنا ما يجبره قبلناه. هذا بالنسبة للقاعدة العامة أن الخبر الحسن لغيره هو ما توقف فيه، لكن وجد ما يجبر هذا القصور فصار حسنا لغيره، وهذا الحسن لغيره حجة، لكنه من المعارك بين أهل الحديث وبين أصحاب منهج المتقدمين والمتأخرين. فأصحاب التفريق بين المنهج المتقدمين لا يعملون بالحسن لغيره، ومنهم المبتدع منار ملاسي. ومنار ملاسي صرح بأن الحسن لغيره هذا لا يحتج به ولا يعمل به. نعم. قول المحدثين حديث حسن صحيح. لماذا يجمع بعض المحدثين بين الصحيح والحسن في موصوف واحد فيقول حديث حسن صحيح مع أن الحسن أقل درجة من الصحيح؟ يجمع بعض المحدثين بين وصفي الصحة والحسن في الحديث الواحد لأحد الأمرين: أولا، حصول التردد في الناقل إذا تفرد برواية الحديث، هل هو من الرجال الذين يعتبر حديثهم صحيحا أو من الرجال الذين يعتبر حديثهم حسنا، وحينئذ يكون الحديث الموصوف بصفتي الحسن والصحة دون الحديث الموصوف بصفتي الحسن والصحة دون الحديث الموصوف بالصحة فقط، لأن الجزم بالصحة أقوى من التردد فيها. ثانيا، كون الحديث روي بإسنادين وما من أحدهما صحيح هو من أحدهما صحيح ومن الثاني حسن، فيكون الجمع بين الوصفين إشارة إلى الإسنادين، وحينئذ يكون الحديث الموصوف بصفتي الحسن والصحة فوق الحديث الموصوف بالصحة فقط، لأن كثرة الطرق تقوي. فالجمع بين الوصفين إما لتردد في الناقل ويكون ذلك ما قيل فيه صحيح، وإما لورود الحديث من طريقين ويكون فوق ما قيل فيه صحيح. أشهر من عرف بالجمع بين وصفي الصحة والحسن هو الإمام الترمذي، فإنه كثيرا ما يقول في أحاديث كتابي أو في بعض أحاديث كتابي حسن صحيح. وهذه المسألة أخذت حيزا كبيرا بين علماء أو بين بعض علماء الحديث، حتى زادت الأقوال فيها على 5 أقوال، والمحصلة ليست كبيرة، فلا ينبغي للطالب أن يحبس نفسه على هذه المسألة. ادرس الأقوال وما رأيته قريبا للصواب تقلده. نحن نمشي على ما ذكره الحافظ لسهولته، فإن الحافظ قال في النخبة: فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. هذه الجملة تجمع لك ما قاله الحافظ واختاره الحافظ، وإلا هناك أقوال كثيرة. وأنا سمعت من بعض من درست عليه أنه نقل عن بعض قال: أشتهي إذا دخلت الجنة وجدت الترمذي أن أقول له: ماذا أردت بقولك حسن صحيح؟ حيرتني يعني. قال: لو دخلت الجنة أقول للترمذي: أنت تقول حسن صحيح، ماذا أردت بهذا؟ لأنه ما تستطيع أن تجزم بتفسير للجمع بين الصحة والحسن. هم قالوا السبب في احتياج هذا الجمع لتوجيه أن الصحيح ما جمع الصفات العليا للصحة، وأن الحسن ما فيه قصور عن ذلك. ليس كذلك؟ الصحيح ما جمع الصفات العليا والحسن فيه قصور. قالوا: فإذا قلنا حسن صحيح كان في هذا القول إثبات هذا القصور ونفيه، وهذا يحتاج إلى توجيه. فذكروا أقوالا كثيرة تجدها مثلا في كتاب شرح العلل للترمذي من رجب وفي كتب كبيرة، لكن قول الحافظ هذا سهل. قال: فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، إذا كان الخبر الذي قيل فيه حسن صحيح ليس له إسناد واحد فالسبب أن أحد الرواة اختلف فيه النقاد. فإذا قال حسن أو حسن صحيح فالمعنى حسن أو صحيح، وهذا ثم قيل فيه صحيح. فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد يا سامر، وإلا فباعتبار إسنادين، يعني إذا لم يكن هناك تفرد بل الخبر له إسنادان فأكثر، فهذا باعتبار أن إسنادا يقال فيه صحيح وإسنادا يقال فيه حسن، وعليه فيكون قوله حسن صحيح حسن وصحيح، وهذا أقوى مما قيل فيه صحيح. انتقدوا كلام الحافظ هذا ما سلموا به، لكن أنا في غني عن هذه المشاكل، نرجو الله أن يدخلنا الجنة وأن نجعل الترمذي الذي نرجو أن نجعل الجنة. ماذا أردت بقولك حسن صحيح؟ نعم، قول الترمذي حسن غريب، أورد على الترمذي في قوله حديث حسن غريب إشكال فما هو وبما يجاب عنه. الإشكال هو أن الترمذي رحمه الله قد عرف الحسن بأنه ما روي من غير وجه، ومعلوم أن الغريب ما روي من وجه واحد، فإذا جمع بين الوصفين جاء الإشكال للتنافي بين الوصفين. ويجاب عن هذا الإشكال بأن الترمذي رحمه الله لم يطلق التعريف المذكور إلا على الحديث الحسن فقط دون ما يقول فيه حسن غريب أو حسن صحيح، فإن مراده بذلك تعريف الحسن عند المحدثين كما تقدم تعريفه بأنه ما كانت شروطه أخف من شروط الصحيح بذاته، ولم يوجد ما يجبر به قصوره. وحاصل جواب الإشكال هو أن الترمذي إذا قال حديث حسن فقط فمراده المروي من غير وجه، وهو اصطلاح خاص عنده، وإذا قال حسن صحيح أو حسن غريب فمراده الحسن في اصطلاح المحدثين، فلا منافاة بين الغريب والحسن إذا جمع بينهما، إذ مراده الحسن عند المحدثين. الترمذي رحمه الله تعالى وضع في آخر جامعه كتابا اشتهر عند علماء الحديث بالعلل الصغير، ووصفوه بالعلل الصغير يميز بينه وبين هذا الكتاب وبين كتاب آخر في العلل للترمذي قد طبع، الكتاب قد طبع في مجلد، وأسموه بالعلل الكبير. هذا الكتاب الذي في آخر الجامع شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب عرف باسم شرح العلل، وطبع عدة طبعات، وهو كتاب مهم لطالب علم الحديث، وينبغي لنا أن نكون طموحين لأن الطموح من أسباب النبوغ بعد توفيق الله عز وجل. ما ننظر فقط إلى أن ندرس مختصرا في علم المصطلح ثم نتوقف عند هذا الحد، بل نحدث أنفسنا يا حاج بأن ندرس بارك الله فيكم كتابا في المصطلح ونترقى إلى كتاب أوسع، ثم نجرد الكتب الستة ونتعرف على رواتها ونتعرف على تراجمهم، وندرس كتابا في التراجم، وندرس كتابا في العلل، وندرس كتابا في التخريج، وندرس وهكذا وهكذا نترقى حتى تتكون لنا ملكة ويكون لنا ذوق نقدي ننصر به هذا الدين. فالترمذي عرف ببعض مصطلحاته في كتاب العلل هذا، قالوا لما ذكر الحسن عنده جعل من صفاته أن يروى من غير وجه كذلك، أن يكون له عدد من الطرق، فكيف يقول حسن غريب والغريب ما له طريق واحد؟ فأجاب الحافظ رحمه الله تعالى بأن الحسن الذي لا بد أن يروى من غير وجه كذلك هو الذي لم يضم إليه الترمذي وصفا آخر، بل قال ماذا؟ حسن فقط. فإذا ضم إليه وصفا آخر فهذا نوع مستقل عن الحسن المجرد، وعليه فلا إشكال. عندكم هذا محصل الجواب، نكتفي بهذا القدر، نواصل في الدرس القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.